يكون وين ناويد يوضنن عطان كوني زدغن فيريف ذلغن انوين اي قمسن وكون ويثغل لمزديف حضر امي الفطل في حمزه فعاون امتي الزد في اللبب اكنت يوسن في قارة مغوليف اكنت يوسن في قارة مغوليف ست الطفيكن ايو ما رات الشتي مرين في علومو انغيم الطوان تبرن مستور زيكن تشنا ما تعبي ملعثب يتراجو كسر ذو سوان تقول مغفتي فتس فغل مسير بس تسغزف ميلس الميت والحقس تقول مغفتي فتس فغل مسير بس تسغزف ميلس الميت والحقس فتي ما زالي ولاش الهيلة مدتهم تكس ما قلمي أحبوب تبرمس العقل في اللون ضش خلت حيلة تتصور بحل مذك خمير ألامي دماز ألما يفات الحال أراد مشتين تسغزف موال تزقى ما تتششين ألما يفات الحال أراد مشتيم تسغزف موال تزقى ما تتششين تبرا متذكليم في كوني جانت درم في قتم ما فورك وين في ثقمم ويصب ويوليم ميتو قد ما تفرم يلوك ويضيشوك ذيه ونفر ما مكينا سرميو الجيهان وننغيف ذي واقد الفغيو هاين ثوهي مبغيف نكينا سرميو الجيهان وننغيف ذي واقد الفغيو هاين ثوهي مبغيف تزارا من مخالف خشركنا غزورا يلوس وبريدس آخر ما نميتو كران خدمة نف أروه مثقين ضران يلو يرشد وسس أي لقى محصور مثل لزم تتغيظ ما فروى مثل ساق وذم أضعف من الصوفم ميلة الجهد ما تحقرم مثل لزم تتغيظم مع ثروة مثل ساق وذم مثل ضعف من الصوفم ميلة الجهد ما تحقرم فالصغار ما نجل سمي ثقيمة مفلس أثوار ثمي زرمان ذي تشيلي اللحوم يلا سذا بدل يلا تسويع تصصي فاسد غير المثل خمس من يدون نتلاقاو نتدون. فيكن ايو مارات الشتجي مرين في علومو انا غيه مطعوان بارن مستور زيكن تشنا ما تعبي من العتب يتراجو وكسر ذو سوان ذو دمس تطط فيكن ايو مارات الشتجي مرين في علومو انا غيه مطعوان بارن مستور زيكن تشنا ما تعبي لعذب يتراجو وكسر ذو سوان ذو دمس تطط فيكن ايو مارات الشدي مرين في علومه انغي مطعوان بارن نمس تورزيكن.